أيها الإخوة، فحديثنا الآن عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد يا إخوان هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم اتفقوا على توحيد الله. لم يختلف أحد، المنهج واحد في التوحيد، لا اختلاف فيه. جميع الأنبياء منهجهم في توحيد الله واحد، ولذلك جاء الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الأب واحد والأمهات مختلفة، يعني أن الأصل هو التوحيد، اتفقوا عليه. والشرائع مختلفة، وكل نبي له شرعة، بعضها شديد كحال بعض بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليه، وبعضها يسير كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله الموحدين، سألوا الله العلي القدير يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، وعد الله الموحدين من مات على التوحيد لم يغير ولم يبدل، وعده الله بالمغفرة وقطعا وبدون شك. وحصل الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن من مات على التوحيد ولو عليه بعض الأخطاء فقد يعذب في النار أو يعذب في القبر أو يعذب في المحشر أو يعذب مصائب في الدنيا أو بحد في الدنيا. النهاية أن الموحدين يدخلون الجنة، لكن لا يلزم أن يكون من أول وهلة، لأن أهل الجنة قسمهم الله ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. السابق بالخيرات هم المقربون، وهم في أعلى الدرجات، يدخلون الجنة من أول وهلة. ولا نصيب لهم في العذاب. كذلك المقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة ولا يعذبون، لكن ليسوا كالسابقين بالخيرات، لا في السبق ولا في رفع الدرجات. أما الظالم لنفسه من المسلمين فهذا ينتهي للجنة، لكن قد يمر به فترات من العذاب، قد يمر به حسب ما يشاءه الله سبحانه، فقد يغفر له ويدخله الجنة بدون عذاب، وقد يعذبه ويخرجه، شأنه إلى الله. كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، وهذا مما أجمع عليه، أن من مات على الشرك الأكبر فهو من المخلدين في النار، لا تنالهم شفاعة الشافعين ولا نصيب لهم في الدار الآخرة من رحمة رب العالمين. من مات على الشرك الأكبر. إذا علمنا ذلك يا إخوان فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحدين ببشائر عدة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا كما قلنا لا يلزم أن يكون من أول وهلة، فقد يعذب ثم يخرج إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والأحاديث كثيرة، وهذا كما قلنا يا إخوان لا يقتضي أنه لا يعذب، يعني إذا سمعت بهذه البشائر ما تصر على كبائر الذنوب وتقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا إلى الجنة. نقول نعم، أنت إذا مت على هذه الحال محقق لتوحيد الله مسلم فأنت نهايتك الجنة بدون شك إن شاء الله، لكن لا تحكم لنفسك أنك لا تعذب، فقد تعذب إذا بقيت مصرا على المعصية الكبيرة، فقد تعذب كما قال الرب جل وعلا في الآية الفاصلة الجامعة الشاملة الوافية الكافية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا بد أن يأتي على النار يوم من الأيام ما فيها من أهل التوحيد أحد، كلهم قد خرجوا بإذن الله. فالفرق هنا يا إخوان بين أن يخلد أو يخرج من النار. أما السابقون بالخيرات والمقتصدون فقد دخلوا الجنة من أول وهلة، أما الذين عليهم بعض الكبائر أو تساهلوا ببعض الواجب فهؤلاء قد تقتضي حكمة الرب سبحانه أن يعذبهم في النار، لكن سيمر على النار يوم من الأيام قد خرج الموحدون منها. ولا تؤصد النار على أهلها ولا تلقى عليها العمد ما دام فيها موحد. فقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، متى هذا؟ إذا خرج الموحدون، إذا خرج الموحدون منها ولا بقي إلا شرار خلق الله، فعليهم تؤصد جهنم وتلقى العمد على الأبواب حتى يقع اليأس، يقع اليأس عندهم ويستيقنوا ألا خروج والعياذ بالله. ولا يذبح الموت بين الجنة والنار، لأن ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، ثم يقال يا أهل الجنة اشرئبوا ويا أهل النار اشرئبوا، فيشرئبون ثم يذبح الموت. ما هو ملك الموت؟ ما هو الملك؟ الموت يذبح. والله على كل شيء قدير. عصى موسى عليه السلام عصى عكازة مثل ما نعلم من العصية الموجودة، فيأمره الله جل وعلا أن يلقيها فيضعها في الأرض، وفي خلال ثانية أو أقل من ثانية تقوم هذه العصا حية عظيمة هائلة مزعجة، حتى أن موسى عليه السلام أدركه الخوف لولا أن الله قال له لا تخف. فالله على كل شيء قدير. فيذبح فيؤتى بالموت، ما هو ملك الموت، بين الجنة والنار بصورة كبش نملة، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. بعد ذلك يقع اليأس الكامل عند أهل النار وتؤصد عليهم جهنم وتلقى العمد على الأبواب العظيمة، فلا يخرج منها ولا قدر جب إبرة، لكن على أعداء الله الخلص الكفرة نعوذ بالله منهم ومن أعمالهم ومصيرهم. أما الموحدون إذا دخل أحد منهم النار أهل التوحيد فإن الله جل وعلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا متى شاء، ولكن الشفاعة يوم القيامة ما هي حق للشفعاء كما يظن الجهلة فيذهبون يطلبون منهم الشفاعة. الشفاعة ثابتة لا شك فيها ولا ريب، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر، من أنكر الشفاعة فقد كفر، ثابتة، الله أثبتها في القرآن في عدة آيات. ولكن لمن هي؟ هل لنبي أو ولي أو لملك أو لإنسي أو لجني هل له الحق فيها هو يعمد ويشفع؟ لا يعمد ويشفع، لكن يأذن الرب له إذا شاء أن يشفع فيشفع. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن، وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن. فالمنفية هي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية هي ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. واقرأوا القرآن، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة إلا بإذنه، أي لا شافع يشفع ولا يستطيع أحد أن يشفع ولا أن يتقدم أبدا أيا كان فضله ومنزلته وقدره، لا يمكن أن يشفع حتى يأذن الله له. وقد يقول بعض الجهلة إن الله أذن لهم أن يشفعوا، وما يدريك أن الله أذن له أن يشفع لك؟ ما يدريك؟ سبحان الله، هذا شيء إلى الله لا تتحكم، لكن فيه طريق للوصول إلى الشفاعة أيسر بكثير وأقرب وأحلى، ما في نسبة. قال وكيف نقول؟ نعم، ترغب الشفاعة وتحبها يوم القيامة، ترغب أن يشفع فيك؟ ترغب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لك؟ قال نعم والله. طيب لا تطلبها منه لأنها حق من حقوق الله، اطلبها من الله أن يشفعه فيك. قل اللهم شفع في نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل اللهم إني أسألك شفاعته يوم القيامة، قل اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة، قل اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، ما في مانع. لكن الشفاعة يا رسول الله، سبحان الله سبحان الله، ربك يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا. ترى هذه يا إخوان مفترق الطرق، ترى هذا مفترق الطرق بين المسلمين الموحدين وبين المشركين. هذه فارقة عظمى. فالموحدون المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم منه وكرمه يرجون الشفاعة يوم القيامة، لكن ممن يطلبونها من الله. والمشركون على اختلاف أشكالهم وأنواعهم وعلى اختلاف كفرهم يطلبون الشفاعة من غير الله، يزعمون أن هناك أولياء أو أنبياء أو فضلاء أو كذا يشفعون فيطلبون الشفاعة منهم. هذه مسألة يا إخوان عظيمة، وعلى المسلم أن يفهمها جيدا. فالشفاعة يا إخوان كما قلنا شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وهي ما تطلب من الله سبحانه، والشفاعة الثانية باطلة منكرة مستنكرة شركية كفرية، وهي من يطلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل خلق الله بدون شك، وهو الذي يعطيه الله يوم القيامة المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون والأنبياء والمرسلون، هو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، وهو الذي يحشر الناس على عقبه أي تباعا له صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يستفتح لأهل الجنة في الدخول، يستأذن فيؤذن له ويأتي أهل الجنة كلهم من الأنبياء والمرسلين والأولين والآخرين من أهل الجنة تباعا له، فهو إمام الجميع صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع ذلك كله وما حبنا له، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه ندين الله أنه حب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، ومع هذا كله لا نطلب الشفاعة منه، لا نطلبها منه، ولكن نطلبها من ربنا وربه، فهو محتاج إلى ربه، ولا يملك إلا ما ملكه الله، ولا يقوم بشيء إلا بعد أن يأذن الله. ولذلك قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالمطلب يا إخوان يسير. بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام يعني حصل عنده شيء من التغير. سبحان الله، أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى وهو سيد الشفعاء والوجهاء والأنبياء؟ نقول بلى والله، بلى والله. هل أنكرنا ذلك؟ حاشا وكلا، ما أنكرنا. وإن أعظم شيء نرجوه من ربنا جل وعلا هو أن لا يحرمنا الوفاة على الإسلام وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينا. نرجو الله، فلكن لا نسأل رسول الله، ولكن نسأل ربنا، نسأل ربنا ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل ربنا ورب نبينا ورب العالمين سبحانه، فهو المالك المتصرف، وهو المقدم والمؤخر، والمعطي والمانع، والخافض والرافع، والمعز والمذل، وهو الذي يغفر الذنوب جميعا، فنسأله سبحانه. فلذلك يا إخوان لا يطلب شطط في الموضوع، ما في، ولا نحن متفقون ولله الحمد والمنة، متفقون على أن الشفاعة ثابتة لا شك ولا مرية فيها، ومن أنكرها كفر. فلكن مفترق الطرق يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، بين من يطلبها من الله وبين من يطلبها من غير الله. فمن يطلبها من الله فهو موحد، ومن يطلبها من غير الله فهو مشرك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات في قراءة اللات في التخفيف، وفي أخرى بالتشديد اللات. كان رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، قالوا: هذا ولي، هذا ولي صاحب فضل. فعكفوا على قبره ونشأت عبادته من دون الله، سماه الله معبود، وهم يطلبون شفاعته، وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه معبودات على عهد نوح عليه السلام. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال بعض المفسرين أن هذه الأسماء كان أناس صالحون، لما ماتوا أتى الشيطان إلى أبنائهم وقال: صوروا صورهم لتذكروا ما كانوا عليه من العبادة والتقى والصلاح فتسيرون على منهجهم. هذه بداية المخطط. فلما صوروا الصور ومات أولئك الذين صوروها وجاءت خلوف بعدهم، قال الشيطان لهم: إن آباءكم أعلموا منكم وأدرى، وإنهم ما صوروا هذه الصور للصالحين إلا أنهم أولياء أتقياء فضلاء لهم جاه عظيم عند الله، فلو أنكم دعوتموهم وتوسلتم بهم ورجوتموهم وتشفعتم بهم فنشأ الشرك من ذاك اليوم، ما كان معروفا قبل ذلك. فلذلك كما قيل: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. فأرجو إخواني أن نتنبه لهذا الموضوع، فهو موضوع جد خطير. فإذا أحببت بارك الله فيك أن تنالك شفاعة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، فعليك أن تسأل ربك جل وعلا. وإخوان شوفوا يا إخوان القرآن، سبحان الله العظيم، قطع الواسطة في باب الدعاء، قطع الواسطة في باب الدعاء. فقال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام يخرج أهله من أكبر عند الله. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآيات. لكن لما جاء على الدعاء قطع الواسطة حتى نعلق قلوبنا بالله وحده. وإذا سألك عبادي عني هل فيها فقل ما فيه ما فيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاه. ما في واسطة، لا داعي لأن تتوسط في طلب حاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى، ما في داعي. سميع عليم بصير قدير لا يخفى عليه خافية ولا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك إخواني ينبغي أن نتنبه. ولا يستحسن، لأني أرى بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يدعون عند القبر، عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذا غير مستحسن. أنا واثق إن شاء الله أنهم يدعون الله وحده لا شريك له، ولا أظن مسلم جاء قاصدا لوجه الله والدار الآخرة مؤديا للحج سيدعو غير الله. فلكن لا يستحسن يا أخوان الدعاء عند القبر، وليس القبر محلا للدعاء. نعم الحمد لله جهة الدعاء رب العالمين سبحانه. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربأوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما قال أناس من العرب يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. يحسن يا إخوان أن نمر على نواقض الإسلام المجمع عليها حتى يكون المسلم على حذر. نواقض الإسلام التي وقع الإجماع عليها 10، أولها الشرك في عبادة الله سبحانه. والمقصود بالشرك إذا أطلق فالمقصود به الأكبر الذي صاحبه خالد مخلد في النار. وهناك شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار، مثل الرياء. فهذا يسمى شرك ولكن لا يوجب الكفر ولا يخرج صاحبه من الإسلام ولا يوجب له الخلد في النار، إلا اللهم إذا انصرف قلبه وقالبه وكله إلى المخلوق فهذا قد يخرج من الملة. لكن إذا طرأ طارئ من تحسين عمل من أجل حب مدح الناس وثنائهم في بعض أعماله فهذا يقال له الرياء، وهو الذي قال الله عنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرك الأصغر مثل الرياء، وهو الذي قال عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الرياء الذي يزين الأعمال الصالحة لأجل نظر الناس أو ثنائهم عليه. لكن إذا أطلق الشرك فالمقصود به الأكبر وهو البلاء الأعظم وهو الأدهى والأمر وهو الشقاء والبلاء والخزي والفضيحة. الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع. الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثاني شرك النية والإرادة والقصد. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الرابع شرك الطاعة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني كبراءنا هؤلاء لسنا نعبدهم، يعني في الجاهلية وله أسلم وهدوا الله للإسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هي القضية بعينها، لكن صبها الشيطان في قالب آخر وغرر بها بعض الحمقاء والجهلة والسفهاء والغوغاء، واللي هي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لو سئلوا عن اللات والعزى ومنات، هل خلقت سماء أو أرضا؟ قالوا: لا. هل أنزلت مطرا؟ قالوا: لا. هل خلقت شمسا وقمرا؟ قالوا: لا. خلقت ليلا ونهارا؟ قالوا: لا. أنبتت زرعا وأدر الزرع؟ قالوا: لا. خلقتكم من عدم؟ قالوا: لا. مقرون بهذا. ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. من الإقرار ممن هذا يا أخوان؟ من المشركين. هذا توحيد الربوبية، مقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المدبر خالق السماوات والأرض ومصرف الليل والنهار والشمس والقمر، يعلمون ذلك، هم مقرون بتوحيد الربوبية. لكن وين الخلاف؟ توحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. فالمشركون وحدوا في توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق لا سواه، وكفروا وأشركوا بالله في توحيد الألوهية. هل نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ ما نفعهم. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم حتى يسلموا، ومن مات منهم مات على الكفر. ما نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن منكروا توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد مثل الدعاء والنذر والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والإنابة والاستعانة والاستغاثة والصلاة والزكاة والدعاء، كل هذه أفعال العباد. فيلزم العبد أن يوجهها لخالقه سبحانه دون ما سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. فلنكن يا إخوان على حذر من دعاء غير الله سبحانه. وأفضل مخلوق خلقه الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يدعى ولا تطلب منه شفاعة، بل تطلب من الله سبحانه أن يشفعه الله فينا وأن لا يحرمنا شفاعته، مع أنه أفضل الخلق، فكيف بمن دونه؟ الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال جل وعلا أن هذه المعبودات التي عبدت من دونه أنهم يوم القيامة يتبرؤون أمام رب العالمين ممن تعلقوا بهم أو طلبوا منهم شفاعة أو مدد، يوم القيامة يتبرؤون منهم أمام الله. قال تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، من الذي يقوله؟ هؤلاء الذين طلب منهم حق من حقوق الله لا يستحقه إلا الله. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما عندنا خبر في عبادتكم وقد قدمنا إلى الله بالموت، ولا عندنا خبر عن كل أعمالكم، وأمرنا وأمركم إلى الله، ونبرأ إلى الله من عبادتكم لنا، فيتبرؤون أمام الله سبحانه من معبوديهم من عابديهم. الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماع. فالمشرك مشرك وإن استنكر أو تنصل من أن يكون مشرك، ما دام أنه يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، حتى وإن صلى وإن صام وإن حج وزكى واعتمر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه كفر إجماعا. الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذه بعد مصيبة يا إخوان والله، مصيبة من أعظم المصائب. من أبغض شيء، الخامس، من أبغض شيء مما جاء عن الله وعن رسوله ولو عمل به كفر. السادس، من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله كفر، كما ذكر سبحانه في سورة التوبة حال المستهزئين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله، اللهم إلا إذا كان جاهل لا يعلم فإنه يعلم وينبه، فإن استهزأ بعدما تعلم وعلم وفهم فهو كافر. السابع، السحر وتعلمه، ومنه الصرف والعطف، فالساحر كافر، والصرف شيء يصنعونه، يزعمون أنه يصرف الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، والعطف شيء يصنعونه من السحر، يزعمون أنه يعطف الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والسحر خطير خصوص في عصورنا هذه، حيث سهل حصوله، سهل الحصول عليه من بعض الآيات الظالمة، وتداولته أيد ماكرة فاجرة كافرة، وتعلمه كفر نص القرآن. والبعض من الناس يتعاطى به عن جهل، يريد أن يضر هذا الشخص أو أن ينفع هذا الشخص بطريقة سحرية جهلا الحكم، فهذا يعلم بخطورة الأمر، فإن فهم وأدرك وتاب وأناب الحمد لله، وإن أصر وعاند بعد ذلك فنقول إن السحر وتعلمه كفر بالله العظيم. والصرف والعطف لا يستمر مع صاحبه، المصروف والمعطوف ما يستمر، الغالب أن ينهيه إما بموت أو بخبل نوع من الجنون، المقصود أنه ما يخليه أبدا إلا ما شاء الله، إن قيض الله له خلاص منه وعافية، وإلا إن بقي معه لحق به حتى يقضي عليه إما بجنون أو بموت أو بعاهة مستعصية. وعلاجه بإذن الله الذي يوقفه عند حده هو بالأوراد الشرعية، بالأوراد الشرعية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله. نكمل مبحث نواقض الإسلام المجمع عليها ونفتح المجال لأسئلتكم إن شاء الله، محبذا لو كان السؤال في ورقة يريحنا ويريحكم ويستفيد الجميع. نقرأ السؤال ونذكر الجواب ونسأل الله التوفيق. نواقض الإسلام قلنا أنها 10، ذكرنا منها 7 والسابع السحر وتعلمه ومنه الصرف والعطف، الثامن مظاهرة الكفار، مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، بمعنى يكون ظهر للكفار وعون للكفار بماله أو بنفسه ضد الإسلام والمسلمين، فهذا كفر بالله العظيم. التاسع، من اعتقد أن أحدا من هذه الأمة يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم كما واسع الخضر الخروج عن شرع موسى، فلا أحد يسع الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى من اليهود أو من النصارى أو من الصابئة أو من المجوس أنه يصل إلى الإسلام بدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه يصل للجنة بدون اتباع رسول الله فهذا كذب وزور لا يمكن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. العاشر، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا بلاء أيضا خطير وشر مستطير. العاشر، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذا علمنا ذلك يا إخوان فلعلنا نذكر مجمل من الزيارة بدون تطويل ونفتح المجال لأسئلتكم يا إخوان. الزيارة أولا للمدينة المنورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يركز الزائر على أن الزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا مانع أو يستحسن في حق الزائر أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يدل على أن ليس هناك بقعة تقصد للتعبد فيها وأنها تختص عن غيرها إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد الرسول وهذا والمسجد الأقصى. أيضا مسجد قباء فيه فضل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدي العمرة. القبور التي في المدينة كغيرها من قبور المسلمين لا مانع من زيارتها، الزيارة مشروعة، ما هي الزيارة الشركية ولا البدعية، في زيارة مشروعة شرعية وفي زيارة بدعية وفي زيارة شركية. فالزيارة المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها، إذا زار المسلم إخوانه من أهل القبور يسلم عليه والله يبلغهم، الله على كل شيء قدير، ويقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ما أقول إذا مرت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فيدعى لهم لأنهم مساكين ينتظرون دعوة من الأحياء أو صدقة من الأحياء ينتظرون. هذه زيارة شرعية وهي بالنسبة للرجال دون النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأما النساء فبقين على المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات أو زوارات القبور، فبقين على المنع. يعني يقال في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء من يرى أن له صلى الله عليه وسلم خصوصية، ويتسامح بعضهم للنساء بزيارة قبرهم بزيارة قبره، والبعض يمنع، والمسألة على كل مسألة خلاف. ولا ننكر كون أن يسلم من السلام المعقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب لا ينكر. أما الزيارة الشركية البدعية فيه مثل الذين يزورون القبور ويقرؤون مثل الفاتحة لأرواح الموتى، أو يأخذ من تربة القبر، أو يتمسح بالقبر. هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الشركية، الزيارة الشركية، فهو الذي يدعوهم أو يتوسل بهم أو يتشفع بهم أو يرجو نوالهم، يعني هذا القبور، فهذا شرك بالله تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الموجود من المقابر التي لا مانع من زيارتها في المدينة مقبرة البقيع وهي هذه، ومقبرة الشهداء. أما ما يذكر من مواضع تزار في المدينة غير ما ذكرنا ما فيه، إلا إنسان يحب أن يستطلع استطلاع. الاستطلاع أنت حر، لكن مساجد السبعة أو مسجد الإجابة أو مسجد الاستراحة أو كذا، أو مبرك الناقة أو بئر عثمان أو كذا، هذا من باب الاستطلاع أنت حر. أما من باب التقرب وطلب الفضل فهذا خطأ. أو مسجد القبلتين كذلك، ما له خصوصية عن غيره من المساجد. ود الشيطان ذلك، لأن يحرك الحجاج هنا وهناك ويضيعون أوقاتهم، مع أنهم لو بقوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة ما سواه، ويتلون القرآن ويصلون ما شاء الله لهم فروضا ونوافل هذا أحسن بكثير. أما ما يسأل عنه بعض الإخوة الزوار يقولون هل يلزم أن نصلي 40 صلاة؟ نقول لا يلزم، وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف. فلذلك صل ما يسر الله لك فروضا ونوافل، ولا تحديد ولا تحريج. قال لي صلي كافي، إن صليت فرض واحد أو صليت نافلة أو سرت أو ما جئت أبدا الأمر يسير. أما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا غير صحيح، ما صح عن رسول الله، بل هو حديث باطل لا صحة له. وكيف إن الإنسان يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هجر بلاده وترك أولاده وجاء قاصدا الحج لوجه الله سبحانه على سنة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أقول يا إخوان، الكثير من إخواننا الحجاج يسألون كثيرا كثيرا كثير، وقد نجيب هذا وهذا يسمع ومع هذا يسأل أيضا. لا مانع أن يستعد الإنسان ويتأهب لإحرامه من المدينة هنا، ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ولكن لا تحرم إلا من الميقات بير علي للحليفة المعروف. ولو أحرم قبل الميقات انعقد وصح إحرامه، ما نقول لا يجوز، لا. فلو أحرم مثلا من المدينة نقول فاتك الأفضل وصح إحرامك. لو أحرم من المدينة يعني عقد النية في المدينة نقول فات عليك الأفضل وصح إحرامك وانعقد إحرامك، لأنك دخلت في النسك بنيتك وقصدك، مختار الراغبة دخلت. قبل الميقات هذا يعتبر خطأ، ولكن يصح، مع أنه خطأ يصح وفات عليه الأفضل، ويصح أن يحرم قبل أن يصل للميقات. أما من تعدى الميقات فإنه إما أن يرجع، إما أن يرجع، وبعض العلماء يقول إذا لم يرجع فعليه دم. نعم، على كل نفتح المجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر كالعادة في هذا المكان إن شاء الله تعالى نكمل مسائل في الحج والعمرة. هناك أناس يتمسحون بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون خلف القبر قاصدين القبر، فما الحكم في ذلك؟ هذا يا أخوان بدعة، هذا بدعة، التمسح بالجدران أو بالشبابيك هذا بدعة، والصلاة خلف القبر إن كان بقصد إنه يزعم أن هناك تأثير أو أن هناك مزيد قرب أو كذا فقد أخطأ خطأ فاحش، وليستغفر ربه وليتوب. أما إن كان الصفوف الصلاة ساقته إلى ذلك بغير قصد فأرجو ألا حرج إن شاء الله. أيهما أنفع للمؤمن يوم القيامة، أم قراءة القرآن أم الدروس، وذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي بارك الله فيك، كله حسن، كله طيب، كله فيه ثواب، قراءة القرآن واتباع متابعة الدروس، وقد تكون الدروس العلمية التي يستفيد منها الإنسان أفضل لأنها يفوت وقته قد لا تتمكن. أما قراءة القرآن معك ولله الحمد، كل ساعة وكل يوم وكل ليلة وفي السفر وفي الحضر. أما الدروس العلمية فقد لا تحصل لك إلا إذا جلست أمام العلماء تستفيد وتنهى من العلم، فليه هناك شيء أفضل من القرآن، لكن إذا كان هناك دروس علمية فقدمها خشية الفوات، مثل ما أنه إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن ينبغي أن تتوقف عن القراءة لتجيب المؤذن، ما هو لأن الأذان أفضل من القرآن، لا، القرآن أفضل من كل شيء، ولكن لأن الأذان وقت يفوت والقرآن معك، فكذلك الدروس العلمية تفوت أما القرآن معك باستمرار. ما أفضل مناسك وما حكم من أراد التمتع ولم يجد مبلغ الهدي؟ يا أخي أفضل مناسك التمتع، وإذا لم يجد الهدي فقد نص الله على ذلك في القرآن، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. توقفت قبل الصلاة في إبطال السحر في القرآن ولم تذكر. نعم، قلت لكم الطريقة لإطفاء السحر والأمراض النفسية والأمراض الوهمية، لأن أمراض الناس يا أخوان في عصركم الحاضر قد أقول وبدون مبالغة 50% منها أمراض سحرية وأمراض نفسية وأمراض وهمية أوهام. هذا شيء يا أخوان أخذناه عن تجربة في واقع الناس، ويمكن أن الأمراض العادية التي تحتاج إلى علاج الأطباء قد تكون 50%، والبقية إما سحر وإما مرض نفس وإما تخييل وأوهام. الطريقة للخلاص منها كلكم تستطيعونها ولله الحمد، ولا أحد ما يستطيع. الأوراد الشرعية في الصباح والمساء استعملها، فهي حرز مكين وحجاب حصين عن شياطين الجن والإنس، لأن ما في سحر إلا للشيطان في يد كبيرة، ولا في مرض نفس إلا وللشيطان في يد، ولا في مرض تخييل وأوهام إلا وللشيطان في يد. والشيطان ولله الحمد تعرفون الطرق للوقاية منه معروفة، الأوراد، لكن تلتزمها، ما هو مرة تأتي بها مرة تتناساها، لا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات إلى آخرها، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، آية الكرسي مرة. إن قرأت آخر الآيتين من آخر البقرة فحسن وطيب. هذا جامع الورد. فإن زدت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة وتحرص على الصباح، ففيها وقاية عجيبة من شرور شياطين الجن والإنس مع الأوراد التي ذكرنا، كلها وردت بأحاديث صحيحة. الأخير منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا جامع لعدة فضائل لا تبارى ولا تجارى. وزيادة على ذلك حرز من الشيطان الرجيم، كما قال الرسول بالحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك. هذا الشاهد، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. 5 فضائل كلها لو ما فيه إلا واحدة كفت. 5 فضائل: 100 حسنة تكتب، 100 سيئة تمحى، عتق 10 رقاب كأنك اعتقت 10 عبيد، كتب لك حرز من الشيطان، حصن حصين من الشيطان الرجيم، لم يأتي أحد بأفضل منك عمل إلا رجل عمل مثل ما عملت أو زاد عليك. وأذكر أن بعض الإخوة يذكر عن نفسه وهو من الذين يقرؤون على الجن، شخص مصاب بجن، وبعد أن قرأ القارئ عليه وشد في القراءة نطق الجن وتكلم، فقال للقارئ: إنك آذيتني وأحرجتني وأشكلت علي بقراءتك، فإما أن تترك القراءة وإلا سأخرج منه وأدخل فيك. يقوله للقارئ. فقال القارئ بكل راحة: اخرج منه وتعال فادخل فيا، ها أنا أمامك، اخرج وتقدم، أنا أمامك، ادخل. فقال الجن على لسان الآدمي المدخول: إنك والله تعلم أني لا أستطيعك، لا أنا ولا غيري. قال: ولماذا؟ قال: بسبب الكلمات التي تقولها في صباحك ومسائك. يقول عن نفسه: وكنت أستعمل الأوراد ولا أتخلى عنها أبدا بإذن الله، ما دام وأن عقلي موجود ما أتخلى عنها، لا في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في المرض. وأجعل من ضمن وردي، يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة عند كل صباح. والجن ينطق: لا نستطيعك، لأنه متحصن. ولذلك يا إخوان، الإنسان إذا أصيب بالأمراض السحرية ولا الوهمية ولا النفسية، إذا أصيب وعالج بالقرآن بعد الإصابة قد يبرأ وقد لا يبرأ، لكن إذا استعمل الأوراد قبل وقوع البلاء فهي مفيدة بإذن الله، تحجز عنه حال الأمراض الوخيمة التي للشيطان فيها يد. كيف أدفع عن نفس الرياء؟ يا أخي، الرياء واضح، بعض الناس ينزعج من الرياء حتى يتخلى عن العمل خشية الرياء، وهذا خطأ. يعني يعمل هالعمل الصالح ليمدح ويثنى عليه، ولو لم يمدح لم يعمل. السؤال: هل أنت فيما لو خلوت بينك وبين ربك، هل ستعمل العمل هذا أم لا؟ قال نعم. يا أخي لا تنزعج، سالم إن شاء الله من الرياء، ولكن حاول طرده. إذا أدلى عليك الشيطان أن يمدحك الناس ويعجبوا بك، قل يكفيني مدح ربي، يكفيني رضا ربي، وأعز ناظر عندي هو ربي. فاستصغر الخلق أمام الخالق لأنك بين يديه، والعبادة له. ثم لا تترك العمل من أجل الناس خشية أن يكون ريا، هذا خطأ كبير. وسر ربك بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلصك الله به من الشرك كبيره وصغيره. أكثر من الدعاء به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل مجيء قبل صلاة الفجر واغتسالي لصلاة الجمعة يجزي عن من الحضور في الساعة الأولى؟ يا أخي جزاك الله خير، الساعة الأولى تقريبية، ما هي تحديدية اللي جت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم ساعات كساعاتنا، ولا يعرف الصحابة لا يعرفون الساعة الأولى والثانية والثالثة بطريقة ساعاتنا هذا. هذه تقريبية، المقصود المبادرة والحظ على المبادرة. بادر، لا شك ولا ريب أن من جاء يعني بعد الفجر أو بعد الشمس بساعة وكذا، هذا أدرك الساعة الأولى إن شاء الله، فما تأخر بعد ذلك حسب التقدم والتأخر. لكن بدون أن نحدد بساعة معينة بساعات معروفة، فما هي الساعة الأولى المعروفة بالساعة ولا الثانية؟ هذه ساعات تقريبية. المناقشة والمجادلة في أمور الدين بين الحجاج هل هي من المجادلة المنهي عنها؟ لا يا أخي، بس لا يكون هناك خصام قبيح أو زعل أو مغاضبة أو أشياء، لا، لكن أن يتناقش الإخوان ليصلوا للحقيقة هذا ما في شيء، لا جدال بالحق، ما هو جدال بالباطل. من حج عن الغير معتمر هل من الضروري ذكر اسم الشخص ومتى يكون ذلك؟ ما هو من الضروري إذا كان في قلبه أن الحج أو العمرة لفلان وقع لفلان، لكن إن نطق بفلان فهو حسن، لأن الرجل قال لبيك عن شبرمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أريد أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة، هل تصح قبل الحج أم بعده؟ إن كنت متمتع فبعد الحج قبل طواف الوداع، أما إن كنت مفرد أو قارن معلوم أنك ما تستطيع، ما تستطيع، لأنك إذا تلبست بالحج أو بالعمرة والحج أنت قارن لابد وأن تبقى إلى يوم العيد، كيف تأتي بعمرة؟ المقصود أنه قبل طواف الوداع إذا كان من عندك من الضروري ومن اللازم أن تأتي بعمرة لأحد من أقربائك، فيكون قبل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج. هل ورد فضل الصلاة في الروضة؟ ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هل لها تخصيص؟ نقول هذه الخصوصية ما في أكثر، ما نستطيع أن نأتي بأكثر، ولكن لا تنسى أن القرب من الإمام والصفوف الأول أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها في الصلاة بخصوصها. أما الروضة ذكر فضل وأن روضة من رياض الجنة، لكن ما ذكر خصوصيات من ناحية الصلاة فيها بخلاف الصفوف الأول والقرب من الإمام، فهذا فيه فضل وأجر عظيم إن شاء الله. أرجو العمل على منع النساء من الصلاة قبل الإمام خارج المسجد. قبل الإمام يعني قدام الإمام، قدام الإمام، ها؟ هذه لا يصلح لا من الرجال ولا من النساء، لكن النساء أشد وأشنع، هذا واضح. كل جميع المسجد من طرفه إلى طرفه موجود فيه بكل لغة محاذاة الإمام والتحذير من التقدم على الإمام، وينبغي لمن شاهد أحد يقدم على الإمام أن يبين له وأن يوضح له. أيهما أفضل، الجلوس في حلقة العلم أو الجلوس في الصف الأول؟ يا أخي الجلوس في حلقة العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء الجلوس في حلقة العلم، وإذا انتهت الحلقة ممكن تجد الصف الأول، وإذا لم تجد لا حرج. الصف الأول معك إن شاء الله تعالى في بلدك وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي تستطيع إن شاء الله، لكن حلقة العلم قد لا تتأتى لك، فلذلك حضور العلم واستفادة من العلم هو المطلوب، وتحوز إن شاء الله الأجر بإذن الله على حسب نيتك، فقد تعطى أجر الصف الأول لأنك تركته لأجل الجلوس في حلقة العلم. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. ما حكم بناء القبور وزخرفتها وبناء القباب؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما جاءت أم سلمة قالت من أرض الحبشة، وذكرت كنيسة رأتها وذكرت من أوصافها والتماثيل التي فيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا لا يجوز، وجود القبور في المساجد أو بناء القباب عليها لا يجوز. لكن قد يقول قائل: وهذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وعليه القبة، فما الجواب؟ نقول: يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قبر ما قبر في المسجد، وذهبت العصور المفضلة، عصور الصحابة والخلفاء الراشدون كلهم، ذهبت تلك العصور المفضلة، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ليس في المسجد، كان في بيت عائشة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز بخصوصية، لو أبرز قبره لخشيت مشاكل عظيمة لا أول لها ولا آخر، فالإحاطة به والحفاظ عليه مطلوب. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بقوله وحذرنا بقوله، وأما كون مثلا القبر الآن في المسجد فإنما دعت إليه الضرورة، توسع الآن وشسع الحجاج والزوار، توسع أصبح من الضروري، ولذلك تجدون المقدمة هذه تركت. كل هذا من التخوفات من الصلاة إلى القبر أو كذا، بكل حال أصبحت الآن المسألة ضرورية والضرورة تقدر بقدرها. أما القبة فإنه يخشى من إبعاده، لو أنها أبعدت أو كذا وكذا يخشى من مشاكل، والرسول صلى الله عليه وسلم يدرأ المشاكل. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة يعني ما كملوه الكعبة ينبنوها المشركين. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم. فترك ذلك خشية من الفتنة أن يقول قائل بيوم من الأيام كيف أتى محمد وفعل كذا بالكعبة وهدم، فترك الأمر. فلما جاء ابن الزبير رضي الله عنه وسمع من عائشة أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تمنى لولا ما يخشى من المشاكل أن يهدم الكعبة وأن يجعلها على قواعد إبراهيم، قال أنا سأقوم بأمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم. شوفوا الفتنة. فجاء الحجاج بن يوسف قال أمر مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويجي ابن الزبير ويهدمه فضربها بالمجنيق وهدمها وأعادها على وضعها الأول. شوفوا الفتنة المشكلة يعني. فدرء المشاكل يا أخوان مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة شرعية. الحمد لله التعلق بالله، والذي يقع خطأ ويخشى من مشاكله تركه أولى. وبكل حال لا حجة لأحد في أن يبني قبة على قبر أو أن يوجد قبرا في مسجد، لا حجة له، لأن كما قلنا أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وجوده ضروري بسبب التوسعات التي اضطرت لها الأمة حين يفدون زوار من مشارق الأرض ومغاربها. تحركت في صلاة العصر بعد أن نويت لأسد فرجات في الصفوف، فما حكم الصلاة؟ والله يا إخوان يعني أنا ما أستحسن بعد أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام أن يدخل في سد الفرج، خصوص بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فمن الأدب أن تقبل على صلاتك والفرجة يتولاها غيرك أو الذي فتحها. فالأولى للناس أن يهتموا لسد الفرج اهتمام عظيم قبل الدخول في الصلاة، لكن لا دخلت ينبغي أن تتخلى عن كل حركة تخرج عن موضوع الصلاة. هل أعود إلى الميقات من مكة للإحرام بعمرة أخرى أم أفعلها من التنعيم؟ إذا أردت عمرة أخرى فمن التنعيم بارك الله فيك. ما أفضل ما أهديه لأبي وأمي المتوفيان؟ هل صلاة أم قراءة قرآن؟ يا أخي أفضل ما تقوم به وتتصدق به هو الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة وأفضل شيء. إذا لم أستطع زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الزحام فما الحكم في ذلك وأنا بالمدينة؟ يا أخي بارك الله فيك، الصلاة عليه لا يعدلها شيء بعد الفرائض، الصلاة والسلام عليه وأنت هنا أو هناك. قال علي بن حسين زين العابدين لما رأى رجل يتسلل ليصل للقبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا، صل على نبيك فإن الله مبلغه صلاتك. صلي وسلم عليه وأنت في أي مكان، وأكثر من الصلاة عليه، وهذا خير لك وأفضل. نعم إن أتيحت الفرصة لك وصار ما في زحام وقفت قرب القبر وسلمت فحسن وطيب، ما حصل يا أخي لا تزاحم أحد ولا يزاحمك أحد في أي مكان، وعليك بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه. متى يبدأ صيام ثلاثة أيام في الحج؟ يا أخي ينبغي أن تكون بعد دخول شهر الحجة، شهر الحجة، وينبغي أن لا يكون منها يوم عرفة. استثني عرفة واستثني يوم العيد، وما عدا ذلك أنت حر فيه. وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا مانع من صيامها أيضا لمن لم يجد دم، لمن لم يجد الهدي. هل يجوز أكثر من عمرة واحدة في السفر الواحد؟ يا أخي قلنا هذا أكثر من مرة. إخوانكم العلماء في هذه البلاد لا يستحسنون كثر العمر، لأن فيها زحام شديد على الآخرين، ولأنها لم ترد، ما كان الرسول وأصحابه لما أدوا فريضة الحج ما ذكر إلا عائشة، والبقية ما ذهبوا إلى التنعيم. فلذلك قد يقال إنه لو جلس في المسجد الحرام يصلي الصلاة 100 صلاة كان أولى، لكن إن قال أنا أرغب عمره قلنا لا مانع، وبقاؤك في المسجد تصلي وتدعو وتستغفر وتقرأ القرآن أولى لك وأحسن. أحرام من التنعيم، نعم، الذي يريد العمرة وهو الذي يريد العمرة وهو في مكة، سواء من أهل مكة أو من الحجاج، الإحرام يكون من التنعيم لأنه أقرب جهة للحل. إذا أردت أن تخرج من الحرم، مسجد الحرام، فأقرب مكان للحل هو التنعيم.